عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة الثامنة: تأثير القرآن على القلوب والأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن وجوب تعظيمه تأثيره في النفوس والقلوب والأرواح، لأنه كلام العليم الخبير بما يصلح هذه القلوب والنفوس والأرواح. ومن هذا التأثير تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء العلماء إذا سمعوا هذا القرآن العظيم الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يبكون فتفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، لأن الله نور قلوبهم وفهموا هذا الكلام، وهم عقلاء علماء فانتفعوا بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به كذلك. قال سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهؤلاء العلماء الذين من قبلنا كانوا إذا سمعوا هذا القرآن العظيم يقولون آمنا به ويؤمنون به وأنه كلام الله تبارك وتعالى، ومع هذا يحصل لهم الخشوع ويخرون للأذقان سجدا، يسجدون لخشوعهم لله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا من فضل الله تعالى عليهم، من فضل الله وإعانته وتوفيقه لهم أن أصلح قلوبهم وجعلها تعي هذا القرآن العظيم، كما قال سبحانه في الذين أنعم الله عليهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله تعالى في سورة مريم يبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء وأتباعهم إذا سمعوا هذه الآيات خروا سجدا وبكيا. ومن علامات كمال الإيمان التأثر بالقرآن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمؤمنون الصادقون تقشعر جلودهم عند قراءة القرآن كما تقدم، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الصادقون تخشع قلوبهم لذكر الله، كما قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وكذلك ثبت من قول عامر بن عبد الله بن الزبير، وهذا يدل على عظم شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه ينبغي للمسلم أن يتأمل القرآن ويخشى عند قراءته ويتدبر القرآن كما سيأتي. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي للمسلم أن يعنى بقراءة القرآن وأن يتدبر ما يقرأ حتى يخشع وحتى يحصل على الثواب العظيم ويحصل على الأجر الكبير من الله تبارك وتعالى.